أن الإنسان قد يهم بحجة ويكون بذلك مفردا، وقد يهل بحجة وعمرة في بعض ويسمى قارنا، وقد يهل بعمرة ويتمتع بها إلى الحج ويسمى متمتعا. وقلنا في اللقاء الماضي أن أفضل الأنساك هو نسك التمتع، نسك التمتع، وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المتمتع يلزم هدي، وإن القارن يلزم هدي، وإن المفرد لا يلزم هدي. طب تعالوا بنا في هذه الدقائق في عجالة بإذن الله تعالى قدر المستطاع نتعلم إزاي نحب حب التمتع. إحنا إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله مين ناوي حب السنة الجاية؟ ناوي هتشوف عليهم. أنا بكلمك في الحين وأنا أخذ منك النص. وأنا أقول لك بس ميزة النية بس إنه أنا اللي نويت يا رب خلاص. ولعل الله عز وجل يطلع على صفة نيتك فيكتبك عنده من الفنجان. قل لي مين اللي شغلته بقى؟ هو ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفتح لك بابه ويأتي منك إن أرادت. وإن لم يرد ربك سبحانه وتعالى وصولك إلى هناك فلن تصل ولو كانت الدنيا كلها معك. عايزين نتعلم ما يتعلق بنسك الإيه؟ المتمتع. المتمتع هنصفره منين؟ المتمتع اللي احنا هنشرح عليه هنصفره منين؟ احنا هنصفره من مطار القاهرة. خلاص؟ وهيسافر على الطيران الإيه؟ طيران مصري، مصر الطيران، خلاص؟ هنسفره وبنودعه بنسلم عليه ونقول له الجدع. بس اللي بيسافر من غير ما يعلم مش هيعرف الجدع. يعني إذا سافر الحج أو سافر العمرة من غير ما يتعلم عمره ما هيعرف الجدع، لأنه هيروح هناك ويتوب. هيروح هناك وهو مش عارف هو راح يعمل إيه أو يقول إيه أو يبدأ منين أو يخلص إمتى وإزاي. فإحنا نقول يا جماعة الخير ينبغي أن يبذل الناس شيئا من وقتهم قبل أعمالهم حتى يتقنوها تعليما وتعلما ولو بالأجرة. يعني لو في خمسة ستة من الناس، لو في خمسة ستة من الناس مسافرين من الحي يتلموا مع بعض كده ويروحوا عند أحد المشايخ ولو بالأجرة، يقول لو سمحت فرغ من وقتك ساعة علمنا إزاي نحب ونعتبر. فأنت ما تدفعش النهارده 30 40 ألف جنيه في العمرة وتأثر إن أنت تجيب حد إيه؟ حد يعلمك. أولاً يلزم الحاج زي ما قلنا قبل كده أن يخلص في نيته وأن يتقي ربه وأن يقصد وجهه سبحانه وتعالى. ثم عليه بعض الأعمال قبل ما يخرج من بيته. قبل ما يخرج من البيت نسافر رحلة طيران خلاص؟ قبل ما يخرج من البيت هيقعد مع نفسه يحاسب نفسه ويوصي أهله ويودع أهله ويسيب نفقة البيت، وبعدين يختلي بنفسه. يعمل إيه؟ هيبص لوفره، قص الأظافر خلاص؟ وحلق الإبط والعانة أو إذال الشعر الإبط والعينة والعانة، يشيل الشعر الزائد في جسمه، وبعدين يحط الطيب على رأسه. ويريد حد غيره، يريد واحد غيره من الناس اللي يعملوا فيه اللي يحطوا له الطيب عشان إيدين ما تعملش هنا، ما تجعلش ملابس الإحرام بالطيب والعطر، ده ممنوع من الممنوعات. وبعدين لابد وأن يكون مستعدا للاغتسال قبل ما يتطيب، يكون هنا كن مغتسلا. ثم يلبس ملابسه العادية ويتوجه حتى يصل إلى المطار. وصل المطار ما عليه إلا أن يلبس ملابس الإحرام قبل صعود الطائرة. قبل ما يطلع الطيار يعمل إيه؟ هيلبس ملابس الإحرام، لأنه هو في الطائرة هيمر على الميقات اللي إحنا قلنا عليه في اللقاء اللي فات اللي هو اسمه إيه؟ تلبس ملابس الإحرام. ملابس الإحرام عبارة عن قطعتين من قماش. قطعتين من هنا من قماش. يستحب أن هي تكون البر، يستحب أن هي تكون بيضة، ولو أي من آخر، لو بني رصاصي أخضر مش مشكلة، ولو من مادة غير القطن برضو هنا برضو مش مشكلة، لكن أفضل شيء أن تكون من قطن وأن تكون إيه بيضة. هنبدأ نلبس ملابس الإحرام إمتى؟ لو أنت عايز تلبس من البيت مش مشكلة، لكن أسهل لك وأيسر لك قبل صعود الطيارة. بيجي الإخوة والناس في المناسك هناك وتلاقيهم ماسكين ملابس الإحرام كأنهم امتحان ثانوية إيه؟ ثانوية عامة. أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا صعبا، لم يعلمنا، إنما علمنا فالإنسان يستخدم هاتين القطعتين لإحرامه ولا يلبس معهما شيء، لا سروال داخلي ولا فانيلة حمال ولا أي حاجة، كما ولدتك أمك، كما يكفنك الناس لقبرك، أنت تتجرد من ثيابك من كل مخيط وتلبس ملابس الإحرام. أفضل شيء في ملابس الإحرام إن هي تكون من قطعتين من قماش لا شيء فيهما، ده أفضل حاجة، لا دبوس ولا أستك ولا مش عارف إيه ولا الكلام ده كله، ولا كبسولة ولا قطعتين من القماش. إنما لو أنت خايف وما تضمنش نفسك وعندك ظروف من سمنة شديدة أو نحافة شديدة والكباسين هتساعدك في التستر، لا بأس إنك تلبس هذه الملابس، ثم تبدأ في لبس ملابس الإحرام. تلبسها إزاي بقى؟ شيء بسيط جدا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في العام القادم من اللابسين والمحرمين، قولوا آمين. في ناس بتروح لفاها فيجي يتحرك ما يعرفش يتحرك، ليه؟ لأن مضايقاه من تحت. فإنك أنت علشان تلبس ملابس الإحرام هتفتح رجليك خطوة واسعة، خطوة واسعة، ملابس الإحرام الاثنين زي بعض، هتجيب الناحية اليمين وفوقها الناحية الشمال وهتضم رجليك عادي بقى وتبدأ ايه تطبق ملابس الإحرام على هذا الايه؟ على هذا النحو. كده عمره ما يتفك ولا عمره يقع نهائيا، بس ضمانا ممكن دبوسين كبار، دبوس من الجنب ده ودبوس من ايه؟ من الجنب ده. اللي انا لبسه ده اسمه ايه؟ إزارة. اسمه ايه؟ اسمه إزارة. طب الجزء اللي فوق عريان هغطيه ازاي؟ بالجزء الثاني. هجيب الجزء الثاني اللي انا بسميه الرداء. بسميه ايه؟ الرداء. وبمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة بطول الناحية اليمين وبقصر الناحية ليها الشمال وأحط ده على ده. اسم كده لبست ايه؟ لبست ملابس المحراب. خلاص؟ طيب كده خلاص؟ لا لسه. مغطي راسك ليه؟ ما ينفعش. المحرم لا يغطي ايه؟ لا يغطي راسه. كده اصبحنا يا جماعه ايه لابسين ملابس الاحرام. خلاص؟ حينما يكون المسلم بهذه الهيئه خلاص لبس ملابس الاحرام هيطلع الطائره ويقعد. وبعدين ساعة ما يجي محاذاة الميقات هيهل بالنسك. هو يعرف منين هيتقلب في الطيارة، كابتن الطيارة هيقول له. ساعة ما يجي قصاد الميقات لازم يقول كده، يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الإيه؟ إلى الحج. ويظل في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويظل في هذه التلبية إلى أن يصل إلى مكة المكرمة. فإذا وصل إلى كل إذا لبس بها الإحرام، وبمجرد هذا الإهلال بهذا النسك وهذه التلبية يحرم عليك أشياء، لأن أنت محرم، فيحرم عليك قص الأظافر، عشان كده أقول لك قصها الصلاة قبل ما تركع، يحرم عليك نتف الشعر. عشان كده أقول لك قبل ما تحرم تكون إيه؟ مجهز نفسك أو تقص الشعر. يحرم عليك وضع الطيب، حد شعر قلبك يقول لك إيه؟ مثل فل، فأنت شوية ريحة. يعني إحنا محرمين ما ينفعش تحط ريحة خالص خالص. يحرم عليك لبس المخيط. لبس المخيط اللي هو إيه؟ هو كل ثوب فصل على هيئة الجسد، زي القميص وزي البنطلون وزي السروال الداخلي وزي الفانيلا، الحاجات دي. إنما ده لو قال لي في قطع وأنا عايز أخيطه بإبرة ينفع؟ ينفع، بس مش مخيط. واضح؟ لو أنا حسيت إن والله أنا جبت الإحرام بتاعي نوع رخيص شوية، فعمال ينسل من الطرف كده، في مانع إن أسافره؟ ها؟ أدنيه كده وأروح مخيطه كده علشان أحافظ عليه، ينفع؟ ينفع. لبس المخيط ليس كل ما فيه خيط، وإنما هو ما فصل على هيئة الإيه؟ الجسد. خلاص أنا امتنعت عن الممنوعات والمحظورات، ولسه في كمان شوية محظورات، منها إيه؟ الخطبة. الخطبة ممنوعة، النكاح ممنوع على المحرم، لأن الشاب ولابس ملابس الإحرام، ولما وصل بقى ركب الطيارة وطلعها 750 راكب، يا عمي بص كده أهو، لا واحدة جميلة شابة كده قاعدة جنبه، سأل فأمال مين دي حاجة؟ قال له بنتي، قال له والله أنا شاب وما اتجوزتش وظايف، ممكن تخطبها لي إن شاء الله على ما أروح لده؟ يقول له لا ممنوع يا ابني، أنت محرم ما ينفعش، وأنت إيه؟ وأنت إن شاء الله بعد التحلل تعالى وأنا إيه؟ أخطبها لك. يحرم عليك الجماع. جماع الزوجة، الناس اللي مسافرة مع زوجاتها، تمام؟ زي موضوع رمضان بالظبط، إنك تلاقي الزوج بقاله 12 شهر متفحل دم متفحل دم، وساعة ما يخش رمضان تحلو في عينيه فيقع في المحزون ويجمعها في نهار رمضان، يبقى مسافرين شكل شكل شكل على زي ما يحرموا الحب يشتغل والود يشتغل، كل ده من الشيطان. أنت يا عم الحاج لا ينفع تخطب ولا ينفع تتجوز ولا ينفع تجامع ولا ينفع ايه؟ ولا كل دي اسمها محظورات، اسمها يا جماعه محظورات الاحرام. ما ينفعش تتعمل، ما ينفعش تلبس شراب في رجلك، ولا ينفع تلبس الحذاء بتاعك، لكن ممكن تلبس النعل العادي اللي احنا بنسميه ايه؟ عزاب الله الشبش العادي، تمام؟ وهذا لا يسمى مخيط، لان المخيط زي ما قلت لك هو متعلق بايه؟ بما فصل على هيئة الجسد. طب خلاص أنا الحمد لله لبست ملابس الإحرام وأهللت بالنسك واجتنبت المحظورات ووصلت الحرم، أدخل من الباب الذي ييسره الله لي. ما أقعدش أدور فين باب السلام؟ لازم أخش باب السلام، مش لازم، مش لازم. وإن كان دخول النبي كان من باب السلام، أما أن فادخل من حيث تيسر لك، لكنك حينما تصل إلى الكعبة تقطع التلبية وتكثر من التكبير والتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هو على كل شيء قدير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وتدخل الحرم بقدمك اليمنى، ودعاء دخول المسجد عادي جدا، من أهل العلم من قالوا أن تصلي ركعتين تحية المسجد، ومن أهل العلم من قالوا أنك تدخل مباشرة وتبدأ في الطواف، فتحية المسجد الحرام هي مين؟ بالطواف. قبل الطوف هتعمل حاجة اسمها الاطباع، حاجة اسمها ايه؟ الاطباع، ان هكشف كتف الايه؟ كتف اليمين، واجيب الرداء بتاعي على كتف الايه؟ الشمال، يبقى كتف ده اللي باين، كتف فقط هو اللي باين، وابدأ في ايه؟ وابدأ في الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، بسم الله والله أكبر، وابدأ بإيه؟ الأشواط بتاعتي. في الثلاث أشواط الأول، في الثلاث أشواط الأول من الطواف بتحرك حركة إيه؟ حركة سريعة، حركة سريعة في عند الشدة، مش لاقي حتة تمشي فيها، خلاص مش لاقي مكان؟ امشي على المشي اللي قدامك. لو أنت مرتبط بمجموعة امشي على المشي الضعيف فيها. ولا بأس بذلك، فإن الرمل في الأشواط الثلاثة هو سنة من الإيه؟ هو سنة من السنن، لا شيء في ترك ذلك. بعد ما تخلص السبع أشواط عند الحجر الأسود مع كل شوط، بسم الله والله أكبر، بإيدك الإيه؟ إلى إن استطعت إنك بإيدك تستلمه، ها؟ وبعدين تقبلها من غير صوت، مش كده؟ ولا تروح عن حاجة من غير صوت. تقبيل الحجر الأسود بإيه؟ يعني مجرد إنك تحط شفتيك بس على الحجر الأسود من غير صوت، خلاص؟ حط إيدك وتقبلها، أو تحط عصايه وتقبلها. إن استطعت إنك تقبل، ماشي. ما استطعتش، يكفيك الإشارة. الإشارة زي الاستلام، زي التقبيل. وخصوصا إذا كنت قويا تؤذي من حولك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الناس، إنك رجل قوي. فلو أنت قوي وشايف إنك أنت لو دخلت هتأذي الناس، يبقى يحرم عليك ذلك، لأن إيذاء المسلمين حرام. وتقبيل الحجر الأسود سنة، ولا يمكن أبدا أن يكون الحرام سبيلا من سبل الوصول إلى تحقيق السنة. خلصت السبع أشواط؟ تمام؟ تمام. ابدأ خط كتفك اليمين. خلصنا خلاص. في السبع أشواط دراعك اليمين مكشوف. غطيت خلاص؟ اه. وتروح خلف مقام إبراهيم وتقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وتبدأ تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، تقرأ في الأولى الكافرون والثانية الإخلاص إن تيسر لك. ما أنتش حافظهم أي سورتين بعد الفاتحة، وتصلي ركعتين عند مقام إبراهيم. بتخلي المقام بينك وبين الكعبة وتقف تصلي. مفيش مكان لورا شوية، مفيش مكان لورا شوية، مفيش مكان في أي حتة من الحرم. لا تزاحم، ما نجيش نلاقي الحجاج نروح محجزين بس على إيه؟ على 10 كده أقوياء، يروح عاملين صف كده ويصلي هنا في المقام، وتلاقي ناس بتقع وناس بتموت وناس بتتعور، كل ده من الجهل الذي ينبغي أن يتخلى عنه الناس. بعد ما صلى ركعتين في مقام إبراهيم، مطلوب مني إيه؟ أنا كل ده بأدي العمرة، لأن أنا متمتع بأدي العمرة. بعدين أعمل إيه بعد كده؟ أتوجه إلى زمزم، أشرب من زمزم وأشرب وأشرب وأدعو الله تبارك وتعالى، وأنا أشرب بما تيسر لي من الدعاء. ثم بعد ذلك أتوجه إلى السعي بين الصفا والمروة. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من ذلك كله، آمين. وأبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في السبع أشواط، في السبعة، في السبعة الرمل اللي المشي بسرعة في الثلاث أشواط، إنما الاطلاع في السبع أشواط. تمام؟ طيب، حينما أصل إلى الصفا أقف على أبدأ به كما قال النبي، قال: أبدأ بما بدأ الله به، اللي هو إيه؟ إن الصفا. يبقى ربنا ذكر إيه في الأول؟ أبدأ بإيه؟ بالصفا. أدي وشي للكعبة وأرفع إيدي وأدعي وأهلل وأكبر وأدعو لما شاء الله عز وجل لي من الدعاء، وبعدين أبدأ أتوجه إلى المروة. بسم الله الله أكبر، وأبدأ في السعي. من الصفا للمروة شوط، من الصفا للمروة إيه؟ شوط. خلاص؟ مش هروح وأجي شوط. تعمل زي واحد صاحبنا وقول له: خليك معانا في بداية المناسك. لازم مناسك، مناسك يا عم، ده انا شبعت المناسك، ده انا باجي بقالي 5 6 سنين يا عم، استنى اهدى. قام اخذ مراته وقام رايح يأدي السعي. كنا احنا خلصنا 7 اشواط بين الصفا والمروه، هو ماشي في قلب المسعى قرر زوجته والروعه عمال يشحططها: امشي بقى. وهي تقول له: تعبت. لا، هو قال لك امشي. لغايه ما شافتنا معديين فقالت لي: يا عم الشيخ، معلش سؤال، هو انتوا عملتوا كم شوط؟ قلت لها: 7. قالت لي: احنا لسه في الثالث. قلت لها: انتوا بادئين قبلنا وماشيين لوحدكم يعني بسرعه. قالت لي: اه، ما هو اصل بياخدني من الصفا للمروه ومن المروه للصفا ويقول لي واحد، وبعدين ياخدها تاني ويرجعها ولا اثنين. قلت لها: لا يا حاجه، ده انت بتبداي من الصفا وتنتهي فين؟ شوط. قامت رافعة على تاني السماء وصل روح يا شيخ منك لله. فالجهل يا جماعة وحش. الجهل وحش. الجهل بدعي. خلاص. فمن الصفا إلى المروة إيه ها؟ شوفت. واضح؟ وباقي في حتة بين باقي في مكان كده بين المينا. ميلين أخضرين. تعلمين نور أخضر أو دهان أخضر على حسب الطول اللي تبطوف فيه. أول ما توصل عند هذا الميل الأخضر العلامة الخضراء دي تبدأ تطول لغاية العلامة اللي بعدها. وبعدين تمشي عادي. تطول يعني إيه؟ تتحرك بوقار، تتحرك بخشوع لأن في عبادة. ما نروحش هناك ونلاقي ناس ما شاء الله تجري زي ما يكونوا في النادي الأهلي يعملوا رياضة جري صواريخ بتجري ويهزموا ويهربوا. كل ذلك إنما يشرح خشوعك وعبادتك مع الله تبارك وتعالى. تبدا تحرك بمنتهى الريه بمنتهى الهدوء من اول الميل الاخضر لغايه الميل الاخضر الثاني وبعدين تمشي. ممكن امشي تعبان، ممكن امشي امشي. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي، فكان يقال لو تمشي وقد هرب رسول الله. قال لئن مشيت لقد رايت رسول الله يمشي، ولئن سعيت فلقد رايت رسول الله يسعى. يعني كلا الامرين منها سواء. النساء ما تطولش، النساء ما تجريش بسرعه. ما نلاقيش النساء ما شاء الله الا بالله طالعين يجروا في قلب المسعى مناظر. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. المراه الوقوره تفضل وقوره في حجها وعمرتها، لا ترفع صوتها ولا تحرك جسمها، ولا تحرك لها جسمها بعد ما تنتهي من السبع اشواط. والعلة في هذا الرمل بين الميلين الاخضرين ان هذه المنطقة هي اقرب منطقة لزمزم. هي اقرب منطقة لايه؟ لزمزم. انت شايف البير القديم؟ ايوه من متخيل الكلام ده. فكانت هاجر كلما صعدت على الصفا تنظر مفيش حد، مفيش ميه، مفيش اي مخلوق يشوفني فتنزل. فاذا حازت مكان زمزم حازت مكان اسماعيل، فتسمع صراخ ولدها فتجري وتهرول حتى تبتعد عن بكاء الصبي حتى لا تتاثر وتحزن بكائه. فاذا انقطع صوت الصبي عنها مشت. انظر الى هذه الحكمه العظيمه حتى تعتبر بها. فاذا انتهيت من السعي سبع اشواط على هذا النحو توصل المروه بسم الله والله اكبر، توصل الصلاه بسم الله والله اكبر، وتهرول بين الميلين الاخضرين. تبدا بعد كده تتوجه لأقرب حلاق علشان تتحلل من هذه العمر. أتحلل إزاي؟ بالحلق أو التقصير. طب أعمل إيه؟ هتقصر. إزاي ده الحلق أفضل؟ أفضل. بس أنت متمتع ولسه هتحلق تاني في الحج. هتحلق تاني يوم 10 في الحج، فالسنة في حلق إن أنت تعمل إيه؟ تقصر علشان بعد كده هتبدأ تحلق مرة أخرى. خلاص. فإذا انتهيت خلي بالك، إذا انتهيت من الحلق فقد تحللت من الإيه؟ من العمرة. أروح سكن والشرطة وأبلع ملابس الإيه؟ تخلص هي تمام، انتهيت والحمد لله من العمرة وخلصت. والمرأة المسلمة كذلك خلصت وحلقت برضه شعرها بالمسي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ مش هو الذي قال حلقه وتقصير؟ ايوه، لكن ده بالنسبه لمين؟ للرجال. امال المراه هتعمل ايه؟ هتقوم جايبه شعرها من ورا، طبعا يبقى شعرها طويل زي كده، تمام؟ هتجمع شعرها في ايدها وتقص منه ايه؟ قدر الملا، حاجه قد عود الصباح فيها. يبقى كده تحللت من الايه؟ من العمره. لسه بس عايز اقدم مناسك الحج. هأديها امتى؟ زي ما قلت لك كل حاجة لها وقت. فالحاج لا يبدأ في أعمال الحج بعد أداء العمرة، لا يشرع في أعمال الحج إلا في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم 8 من ذي الحجة. هيعمل إيه؟ زي ما عمل قبل كده، يبوس ظهره ويشيل شعر جسمه ويغتسل ويطيب رأسه ويجترب الإيه؟ المحظورات ويلبس ملابس الإحرام يقول لبيك اللهم حجا. يقول لبيك اللهم إيه؟ حجا. هو خلص عمرته ويكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ثم يتوجه الى البلاد. الحج عباره عن ايام، الايام دي فيها اعمال، هذكرها لك كده متعلقه بايام. اعمال يوم الثامن من ذي الحج اعمل في ايه؟ قلت لك هتهين بالنصر، هتحرم من مكانك اللي انت فيه في مكه، وبعدين تتوجه الى منى. وسميت منى بمنى، سميت منى بايه؟ بمنى لانه يمنى فيها الدماء، الهدي، الاضاحي كانت بتذبح في هذا المكان، فسمي هذا الوادي بوادي ايه؟ بوادي منى. خلاص؟ واتوجه الى هذا الوادي بعد شروق الشمس وارتفاعها، فاصلي فيها، الكلام ده يوم 8، اصلي فيها ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر. الفجر ده بتاع يوم ايه؟ اللي هو يوم عرفه. الخمس صلوات دول بصليهم في هذا المكان. ساعه ما يجي علينا فجر يوم عرفه، خلاص بقيت في يوم الحج الاكبر. فعرفه هو يوم الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج ايه؟ الحج عرفه. اذا ارتفعت شمس يوم عرفه وقوم متحرك ورايح فين؟ ومتجه الى عرفه، متجه الى عرفه للذكر والعباده والطاعه والتكبير والتهليل وذكر الله عز وجل استمرار. قراءه القران معنا في هذا اليوم اجعلها شيء شبيه بادمان. لا تستطيع ابدا ترك المصحف الى ان انت في يوم عرفه، اللغو والرفث والجدال والبصبصه للنسوان والاكل الكتير والشرب الكتير والغيبه والنميمه والشكا على الفاضيه والمليانه، كل ده ممنوع. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال في الحج. تظل في عرفه هذا اليوم، تمكث فيه ما شاء الله ان تمكث، وتصلي في عرفه الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم. يعني بين العصر مع الظهر، وصلي الظهر ركعتين والعصر هنا ركعتين. وان كان هناك خطيب فلا باس ان يقوم واعظا في الناس، ان لم تتمكن من سماع الخطبه التي تذاع علينا ونسمعها جميعا. فاذا انقضى يوم التاسع كده خلصنا يوم 8 وخلصنا يوم 9 وغربت شمس يوم عرفه، ابدا اعمل اقوم من مكاني واستعد لايه؟ للإفاضة من عرفة، وأتوجه إلى الله عز وجل عند غروب الشمس بالدعاء والبكاء والتضرع، أن يستجيب الله عز وجل دعائي، وأن يقبل حجي، وأن يتقبل مني الوقوف والتعب والنصر في عرفة. فإذا غربت الشمس قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور، إن الله غفور رحيم. ويبدأ الناس يتوجهوا من عرفة قاصدين مزدلفة، ومزدلفة إنما هي جزء من منى. مزدلفة لما كان جزء من منى، بين عرفة وبين منى بعمل فيه ايه؟ بشتغل فيه بالليل، ليله 10 ليله العيد بعمل فيه ايه؟ رقم واحد بصلي في مزدلفه المغرب والعشاء جمع وقصرا جمع تاخير. يعني ايه تاخير؟ يعني باخر المغرب الى العشاء. طب يعني ايه قصرا؟ يعني بصلي العشاء ركعتين، ده اول حاجه بعملها في مزدلفه. طب رقم اثنين بشتغل بقى شغلانه جميله جدا وانا قاعد في مزدلفه نايم فيها بالليل، لان النبيل في مزدلفه والله لقيت خيمه اهلا وسهلا، لقيت فرشه اهلا وسهلا، لقيت كرتونه ما شاء الله لا قوه الا بالله، ريالك عند الكرتونه نايم عليها في مزدلفه، ما لقيتش حاجه ابدا، لقيت شويه اسفلت فاضيين، يبقى يا بختك يا هناك هتعرف تفرد ظهرك. وتقضي الليله دي في مزدلفه على الوجوب واجب، من ترك ذلك عليه ايه؟ عليه دم. واضح؟ وانك تجمع بقى الجمرات في المستنفع. يبقى في مزدلفة أبات فيها. رقم اثنين أصلي مغرب وعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير. رقم ثلاثة أجمع الجمرات أجمع الجمرات. العدد ده اللي بيعمل غبكة للقدام ويوقعهم في شدة الحرج. أجمع كم جمرة؟ أنا بسأل حضرتك، هو أنت متعشي ولا متأخر؟ يعني إيه؟ يعني أنت هتقعد في منى يوم 10 و11 و12 وتمشي، ولا هتقعد في منى 10 و11 و12 و13؟ لا والله ده أنا همشي و12، يبقى أنت متعشي، يبقى هتلم 49 إيه؟ حصاد. لو انت متاخر هتحط فوقهم 21 يبقوا كام؟ بالظبط معايا يا جماعه؟ يبقى انت على حسب وجودك في جمع الجمرات كلها من مزدلفه. كل الجمرات منين؟ من مزدلفه. فاذا جمعت الجمرات بالليل رخص اهل العلم للضعف وكبار السن والمرضى أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. بعد منتصف الليل اللي ما عندوش عذر من هذه الأعذار يفضل موجود يصلي الفجر فين؟ في مزدلفة، ويستقبل المشعر الحرام إلى مسجد موجود هناك، ويقف يستقبل قبلة ويدعو الله تبارك وتعالى ويتذلل بين يديه ويرجو أن يقبل الله عز وجل منه. فإذا أشرق شمس يوم العاشر اللي هو يوم العيد هيعمل برضه شويه اعمال. هيعمل ايه يوم 10 اللي هو يوم العيد؟ الرقم واحد هيرمي جمره العقبه الكبرى. دي اعمال يوم العيد، هيرمي جمره العقبه اللي هي الكبرى بكم حصاد؟ بسبعه. خلاص؟ خلاص. يا عم المتمتع ايوه، انت عليك دم اللي هو الهدي. ايوه فعلا هتذبح؟ دفعت الصدق؟ دفعت؟ والله لسه. طب بسرعه شوف حد قريب تدفعه. المصرف المختص اللي مكلفاه الدوله بان هي تجمع الصدور وتجمع هذه الاموال عشان الهدي. دفعت؟ الحمد لله دفعت، الحمد لله رب العالمين. انت كده عملت حاجتين، رميت الجمره ودفعت صك الهدي. خلاص؟ انا ما مش عامل حسابي على موضوع الهدي ومعرفش ان في هدي. طيب شوف فلوس معاك عشان تدفعوا الهدي. ما معيش انا اللي معايا اليوم على قد اكل وشرب، على قد اكل وشرب. اقول لك ما تزعلش، قال تعالى في كتابه: فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. يبقى لو انت ما اهديتش هناك الا بعد، يبقى عليك صيام ثلاث ايام فين؟ في مكه، وسبعه اذا رجعت فين؟ لبلدك. يبقى دول 10 ايام. ال 10 ايام دول مكان ايه؟ مكان هد. ان لم تجد، ما ينفعش بقى واحد معاه فلوس ويقول لي يعني هو الموضوع كده؟ طب ده كويس قوي. هو الهدي بكام؟ 600 ريال يعني بكام؟ 1200 جنيه؟ لا انا هصوم بقى. لأن ربنا قال في الآية: فمن لم يجد. يبقى من يجد عليه الهدي، ومن لم يجد عليه الصوم. وما ينفعش نسوق الحواطة مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن ربنا جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. يبقى أنا رميت الجمرة يوم العيد. ليه كمان؟ يعني قال بعض اهل العلم ان ممكن يصوم 11 و12 في ايامين، ولم يرخص في هذه الايام في صيام هذه الايام الا للحجاج. تمام؟ طيب بعد ما رميت الجمره وذبحت الهدي، اول قلت من يذبح عني عن طريق الصف، اعمل ايه تاني؟ تحلق بالموس بالموس. والمراه زي ما عملت في العمره هتاخد برضه سنتي من شعرها من ورا كده. يبقى كده تحللت. بس ده اسمه تحلل الاصغر. اسمه التحلل ايه يا جماعه؟ الاصغر. بيبيح لي ايه التحلل ده؟ كل حاجه. وتبدع ملابس الاحرام وتلبس جلابيتك العاديه وتغتسل تحط الريحه وتظبط حالك وتسرح وبالشرط يعني شعرتين ثلاثه وقعوا من ايدك ما يجراش حاجه انت خلاص متحلل بس تحلل هنا قصدك. طب يمنع من ايه؟ مش يمنع المسافر. ما ينفعش يجمع زوجته الا ما يعمل الطواف والسعي. فاذا طاف طواف الافاضه اللي هو السبع اشواط وسعى سعي الحج زي ما احنا قلنا اللي هو سعي الصفا للمروه سبع مرات يبقى كده تحلل التحلل الايه؟ الاكبر ويحل له كل شيء حتى جماع الايه؟ جماع المراه ويبدا يرجع تاني لمنى يقعد فيها يوم 11 ويوم 12 و 13 ان اراد. 13 ان ايه؟ ان اراد انه يقعد اليوم الثالث اللي عندنا احنا رابع ايام العيد. طب تعالوا نشوف هيعمل ايه في هذه الايام ايام منى. هيقعد في منى يصلي ويذكر الله تبارك وتعالى ويربي الايه؟ الجمرات. كل يوم عنده ثلاث جمرات بيرمي كل واحده بسبع حصيات. يجي على جمرة العقرة الصغرى بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر السبع جمرات وينتقل على اللي بعدها وينتقل على اللي بعدها. ويجوز في الجمرات الإنابة والوكالة. إن ست كبيرة مش قادرة تروح تقول له شيخ الإسلام من طريق والله يرميه ياخذ الجمرات بتاعتها ويرميها. وحين تنام تروح شيخ الإسلام قبل قرر مين؟ للمين؟ الضعيف والعاجز والمسن واللي ما يقدرش. انما لو الرب تحرك بشيء من الكسل وتقول له انت رايح ارميني. يعني انا اشك في ان هذا السلوك يصح انما يصح من الضعيف والمسكين. فاذا جلست في يوم 11 و12 رميت الثلاث جمرات خلاص. لا ده موضوع ثاني بقى. الموضوع ثاني هيفرق فقط في مكان الاحتياطات الاحرام بس. هيفرق فقط في مكان الاحرام انه بدل ما هيحرم في الطياره هيحرم في الجوهره. ويفعل كل ما ذكرنا شان وشان فين؟ في الجوهره. ماشي يا جماعه؟ يبقى عندي 11 و12 برمي كل يوم ثلاث جمرات مع كل جمره سبع حصيات مع كل واحده اكبر الله سبحانه وتعالى. إذا غربت شمس يوم 12 من ذي الحجة، إذا غربت شمس يوم 12 من ذي الحجة ولم أغادر منى وجب علي التأخر. وجب علي منى التأخر. يعني إيه التأخر؟ يعني بدل ما آخذ يومين بس منى أرمي جمرات هيبقوا كم يوم؟ هيبقوا ثلاثة أيام. فإذا انتهيت من رمي الجمرات إما متعجلا في يومين أو متأخرا في ثلاثة أيام لم يبقى لي من أعمال الحج إلا شيء فيه شيء واحد وهو طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. من تركه عليه إيه؟ عليه دم يذبح ويفرق في أهل مكة. ويشترط أيضا في طواف الوداع أن يكون قبل مغادرة مكة مباشرة مباشرة. فإن طاف المسلم طواف الوداع ثم مكث في مكة ساعات أو أيام وجب عليه أن يعيد الطواف ثم بعد ذلك يتوجه لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بدأ بهذه الزيارة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا بمنه وكرمه. إن شاء الله في لقاء الاثنين القادم هنتحدث عن زيارة مسجد الرسول وما يتعلق بهذه الزيارة من أعمال شرعية حتى لا نقع في شيء من المخالفات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله جل جلاله أن يكتبنا وإياكم في العهد القادم من حجاج بيته الحرام.